ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد، والنسخ بالنص لنص معتمد. ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد، الذكر يعني القرآن، فنسخ بعض الذكر يعني بعض القرآن ببعضه ورد، كما في آيتي العدة متاعا إلى الحول غير إخراج، والآية الثانية 14 و10، هذه الثانية ناسخة لهذا، وهذا من القرآن وهذا من القرآن، فلا حرج في نسخ بعض القرآن ببعضه، لأن كل ذلك وحي من الله سبحانه وتعالى، وكل منهما أيضا قطعي في ثبوته. والنسخ بالنص لنص معتمد، كذلك اعتمد العلماء عندهم جواز نسخ النص بنص آخر، نص من السنة، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن جمهور العلماء يقولون حتى القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة، والسنة تنسخ بإيش؟ بالقرآن. لماذا؟ لأن كل منهما وحي من الله، السنة وحي من الله، إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، فلا حرج إذن أن تكون ناسخة للقرآن، وهذا مذهب جماهير العلماء إلا الشافعي رحمه الله، خالفهم واشترط المثلية في الناسخ والمنسوخ، يعني القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، والسنة لا تنسخ إلا بسنة، وهذه من مفردات الشافعي، يعني من الأقوال التي تفرد بها عن سائر العلماء وشنعوا عليه بسببها، يعني حتى قال القاضي عبد الجبار أو غيره، قال هفوات الكبار على أقدارهم، يعني هفوات الكبار على أقدارهم، يعني تأدية كبيرة يعني، ولكن جمهور العلماء على أن النص ينسخ بالنص، سواء كان من كتاب الله أم من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.